وآخر يقول: سبق أن قدمت لسماحتكم سؤالي هذا وقد جعلني في قلق، وهو أنني خطبت بنت متدينة ولكن أمي لا تريدها زوجة لي لخلافات عائلية، وقد قلتم سماحتكم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما هو صحة حديث ابن عمر أطع أباك؟ هذا السؤال ضروري ونرجو من سماحتكم الإجابة عليه. إذا كان أبوك مثل عمر بن الخطاب وأمك مثل عمر بن الخطاب، المقصود أن الإنسان أمر يطيع عمر في امرأة ما تصلح. أما إذا كانت المرأة صالحة وجيدة ولكن أمك هي بينها وبينها لا تريدها، فإذا استطعت أن تجد غيرها وتجمع بين المصلحتين بين أمك وبين المرأة فهذا أحسن وأطيب، وإذا لم يتيسر ذلك فأرجو إليه الكلام الطيب، وإذا كان لا تريدها فجاءها في مكان آخر وبيت آخر وأحسن إلى أمك فأعف نفسك، زوج حتى تعف نفسك وتطيع ربك بالزواج، أنت مأمور بالزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب إن استطاع من الله لا تكبر فإنه أنظر البصر وأحسن الفرج، أنت مأمور بطاعة ربك وطاعة أمك، فعليك أن تغض أمك بالكلام الطيب والإحسان إليها والإنفاق عليها إذا كانت محتاجة، وعليك أن تعف نفسك بالزواج ليتيسر المرأة الصالحة المناسبة. وإذا تيسر الجنب بين الأمرين بين إرضائها وبين وجود المرأة المناسبة هذا خير، وإذا كان ما تيسر ولا يتيسر لك إلا هذه المرأة التي تكرهها بغير حق فهرمك بغير حق فتزوج وأرجو أمك بالشيء الذي تستطيع من الطرق، وإذا تستطيع فاجعلها في مكان وأمك في مكان واستعن بالله على ذلك، والله يعينك إذا أردت الخير وصدقت في طلب الخير.